السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، أكثر المسلمين، وليه أكثر؟ كل المسلمين يشتهي أن يدخل الجنة، بل أستطيع أن أقول وغير المسلمين، ومن لا يتمنى الجنة؟ وقد يتساءل كثير منا، كيف ندخل الجنة؟ هل دخول الجنة عمل شاق أم سهل؟ معي شيخي وشيخنا فضيلة الشيخ محمد حسان، أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يحفظك ويبارك فيك. سيدنا صوبني إن أخطأت، قد أعتقد شخصيا أن دخول الجنة سهل، وسهل جدا، له أبواب سهلة كثيرة، وله أبواب أيضا عالية كبيرة وشاقة وصعبة، لكن الأبواب السهلة كثيرة جدا. أظن أن من أسهل الأبواب لدخول الجنة سلامة الصدر للمسلمين. جميل. سهل دي ولا صعب شيخنا؟ جميل. سهل أن تكون سليم الصدر للناس، محبا للخير، غير حاقد ولا حاسد. كيف السبيل إلى سلامة الصدر أيها الشيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، نعم، إنه ليسير على من يسره الله يا رب، وعسير بلا شك على من لم ييسره الله له. نعم، يقينا، لأن سلامة الصدر يا أبا علاء ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين، ولا يستطيع كل أحد أن ينقي صدره من الحقد والحسد والغل والإثم والبغي. لا يستطيع أم لا يحب؟ لا يريد، هو لا يستطيع لأنه لا يحب. سيدنا، هل قال عبد الله بن عمرو للرجل الذي بشر بالجنة، نعم، هذه الذي قدرت عليها وعجزنا عنها؟ نعم، وهي التي قد بلغ بها أن قال له صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، على اعتبار أن الحديث حسن عند بعض أهل العلم. الشاهد يا أبا علاء أن سلامة الصدر من هذه الأمراض الخطيرة أمر يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة من البداية، من البداية، ويحتاج إلى تذلل وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، صلى الله عليه وسلم، مبينا خطر هذا الأمر كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، رضي الله عنه، حين سئل: أي الناس أفضل؟ نعم. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. نعم. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الله، التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ظلم، نعم، ولا غل ولا حسد. وأنت تعلم أنه في رواية الزبير في سنن الترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم، وهناك من العلم من حسنه: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. البغضاء في القلوب تحلق الدين يا أبا علاء. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في رواية الترمذي وأبي داود: ألا أدلك على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحلقة. هي الحلقة. فالأمر يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. وكما تفضلت، أبواب عمل الخير لا حصر لها. نعم. فأعمال الخير التي تدل العبد على الجنة وتقربه منها لا منتهى لها من الأعمال الظاهرة والباطنة. فأنا أقول الخير كل عمل، كل عمل يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى خالصا لوجهه، موافقا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو القائل بأبي وأمي لا تحقرن من المعروف شيئا. نعم. وفي الصحيحين إن أذنت لي من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله يدعى من أبواب الجنة. نعم. يا عبد الله هذا خير. خير، فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. نعم. وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام من باب الريان. نعم. وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال صاحب أعلى همة في الأمة بعد نبيها رضي الله عن أبي بكر: هل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال: نعم. وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. بل في رواية ابن حبان من حديث ابن عباس بسند صحيح قال: نعم وأنت هو يا أبا بكر. نعم رضي الله عنه. فالحرص على الخير. نعم. وفعل الخير، الهمة العالية أن يدعى من هذه الأبواب كلها. نعم. أن يأخذ، أن يضرب مع كل فريق بسهم، من مع أهل كل عبودية بسهم. نعم. يعني هذه القضية، قضية سلامة الصدر للمسلمين، هي من مقومات قيام الأمة المسلمة. نحن نعاني الآن من شرذمة عجيبة وفرقة رهيبة، ولعل أحد أخطر أسبابها هذا الذي يكمن في النفوس من حقد وحسد وضغينة وبغضاء. مرت بنا ليلة النصف من شعبان. نعم. في شعبان. نعم. ويغفر الله لكل مسلم، أو يغفر الله لجميع خلقه إلا المشرك أو مشاحن. الإنسان حين يجتهد أن يخرج الشحناء من قلبه، هذا لا، كما ذكرت شيخنا، لا يخرجها من قلبه إلا الله سبحانه وتعالى. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوينت فليكس، إعجاز العلم الحديث. جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف، وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام. جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم. جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية. مش بس مجرد أنه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد. جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة. جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر. مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا. بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل. جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-20-44. كاغوند دي كاغوند. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. والتوجه إلى الله لكي يخرج الله من قلبه هذه الشحناء والبغضاء والضغينة والحقد والحسد لا سبيل إليها إلا بأن لا يتعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى، التي هي نحن بصددها في هذه الحلقة، حب الخير للناس. نعم، أن يحب الخير للناس. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. نعم، وأبواب الخير يا أبا علاء لا حصر لها. يعني بعض الناس يتصور أن الخير الذي يدخله الجنة إنما هو الأعمال الكبيرة الجليلة وفقط. هل تعلم أن امرأة دخلت النار في هرة؟ والحديث في الصحيحين. نعم، وأن بغيا دخلت الجنة في كلب، في كلب، وأن رجلا دخل الجنة في غصن، غصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين، وحديثه في صحيح مسلم. نعم، وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. نعم نعم، بل من لم يستطع أن يفعل أي خير يا أبا علاء لا فليكف شره عن الناس، كانت صدقة على نفسه وعلى الخلق. والله فليكف أذاه عن الخلق، فليكف لسانه عن الغيبة والنميمة. نعم، وأنا يعني أتذكر حديثا جميلا الآن، يعني يتسع الوقت. نعم نعم نعم، الحديث رواه الحاكم في المستدرك وغيره بسند صحيح عن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال: سألت أبا ذر، قلت: يا أبا ذر، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. فقال أبو ذر: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أسبق الناس للخير ولفعلي وللسؤال عنه. نعم، فقال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. قال: إيمان بالله. فقال أبو ذر: قلت: يا رسول الله، إن مع الإيمان عمله. فقال صلى الله عليه وسلم: يرضخ مما آتاه الله، يعني ينفق مما رزقه. نعم، الله. فقال أبو ذر: فإن كان فقيرا لا يملك شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر: إن كان معدما يا رسول الله. نعم، فقال صلى الله عليه وسلم: يقول خيرا بلسانه. فقال: يقول معروفا بلسانه. فقال أبو ذر: فإن كان عييا لا يبلغ عنه لسانه. فقال صلى الله عليه وسلم: يصنع لأخرق، أي يعين رجلا لا يستطيع أن يصنع شيئا، لا يستطيع أن يفعل شيئا، يصنع لأخرق. فقال أبو ذر: فإن كان أخرق، هو نفسه أخرق. نعم، فقال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليكف عن الناس أذاه. نعم، هو في ناس مؤذين، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يسلمنا وإياك. بل قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث سحره. نعم، صلى الله عليه وسلم حين قيل له أن ينتشر فقال: أما أنا فلا أحب أن أثير على الناس شرا. لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أنا لما بقرأ الحديث ده يعني في ناس بتحب الشر، شريرين أو دول. نعم، يحب أن يثير على الناس شرا. نعم، ما بلاش إثارة الشر، يعني نعم، على الأقل خالص كف شرك، يعني إن لم تستطع أخاك، إن لم تنفعه فلا تضره. نعم، وإن لم تسره فلا تغمه. لا إله إلا الله. فيعني القضية في إثارة الشر، هذه منبعها نفس شريرة. يقينا نفس شريرة. نعم، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا. آمين، ومن سيئات. آمين، أعمالنا. آمين، لذلك الإنسان إذا كان في قلبه خير، وهو ده معنى حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. نعم، فإذا ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، يبقى القضية إن بس لو بعض الناس علموا من القرآن وعلموا من السنة وما نزلتش الإيمان، الأمانة هنا بمعنى الإيمان، في جذر قلبه. نعم، فقل ما يأتي منه خير. لا حول ولا قوة. وقد قال ربنا جل جلاله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فمهما هذا الإنسان أوتي علما وأوتي وازداد علما وفي قلبه ضغينة شر فإن هذا الشر يزداد وينمو. أما إذا كان في أصل قلبه في جذر القلب أمانة وطيبة اللهم طيب قلوبنا يا رب آمين. آمين. حب الخير للناس آمين. فإن هذا لا شك ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. لذا نخاطب إخواننا وأخواتنا وأقول لهم جميعا هيا عاهد ربك من الليلة أن ترفع للخير راية. نعم. ارفع للخير راية في أي ميدان من ميادين الحياة. نحن لا نريد يا أبا علاء أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الخير والحق، كل في ميدانه وفي موقع إنتاجه وعطائه. فارفع للخير راية، لأن كثيرا من الناس ينتظرون راية للخير مرفوعة لينضوي كثير منهم تحت لوائها. فكن أنت أيها الفاضل رافع الراية، وكوني أنت أيتها الطاهرة رافعة راية الخير. وأنا أدعوكم أيضا أيها الإخوة والأخوات إلى أن تطهروا قلوبكم من الحقد والحسد والضغينة والبغضاء والشحناء، وما أسهل هذا العمل. نعم. ما أسهل هذا العمل أن تنقي قلبك وأن تصفي قلبك وأن تطهر قلبك وأن تجعل قلبك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لله آنية من خلقه وآنية الله في خلقه قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أرقها وأصفاها. فليتميز قلبك لهذه الرقة وهذا الصفاء وهذه الطهارة، تكون قريبا من ربك ويكون قلبك إناء يضع الله عز وجل فيه من خيراته وبركاته ورحماته. إخوتي في الله أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.